الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله به الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فما أعظم هذا اليوم الذي نحياه الآن، وما أعظم هذه الساعات التي نحن فيها الآن الحديد على عرفات الله جل وعلا، يدعون ربهم ويبتهلون إلى ربهم، يلبسون ثيابا واحدا ويدعون ربا واحدا، يتوجهون إلى الله جل وعلا بالدعاء. فإن كانت ليلة القدر غير معلومة، فيوم عرفة يوم معلوم، يوم مشهود، قال عنه الله جل وعلا في كتابه العزيز: وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة الذي نحياه الآن، والمشهود هو يوم عرفة، كما قال أبو هريرة وابن عباس وغير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم هو يوم عظيم، يوم تتنزل فيه الرحمات ويتنزل فيه الملك جل جلاله على عباده سبحانه. يتنزل في هذا اليوم يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتى بمنى إلى عرفات الله جل وعلا خطب الناس وهو على ناقته، لم يتكبر صلى الله عليه وسلم، وإنما كان على ناقته حتى يراه الناس وحتى يتعلم الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج. نبينا صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته في هذا الوقت في عرفات الله جل وعلا، ونادى في الناس جميعا: أيها الناس، إن دماءكم هذه الدماء التي لا يعلم حرمتها في هذه الأيام، نسمع عن كل يوم وكل ساعة عن فلان قتل فلان أو فلان قتل فلانة، لأنه لا يعلم حرمة هذا الدم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هدم الكعبة أقل حرمة عند الله جل وعلا من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. أيها الناس، ألا إن دماءكم وأموالكم، هذه الأموال التي معك عند الله، وأعراضكم، هذه الأعراض التي يخوض فيها الناس يتكلم يتكلمون في حق بعضهم البعض إلا من رحم الله جل وعلا. حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا في مكة المكرمة. ألا إن كل هذا الموضوع أكما حرام عباد الله، كما قال الله جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الدماء. فالدماء حرام عباد الله، حرمه ربنا جل وعلا وحرمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم في عرفات الله جل وعلا. وأول لمن أضعه وذنب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وهو على عرفات الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتهن بأمان الله ووضعتم فروجهن بكلمة الله جل وعلا، فاتقوا الله في النساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى بهذه الوصايا في هذا المكان العظيم إلا لأهمية هذه الوصايا وعظمتها عند الله جل وعلا. حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض وحرمة البناء وتقوى الله جل وعلا في النساء، هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات الله في هذا اليوم العظيم يوم عرفة. أكثر كما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها: أكثر ما يعطيه الله جل وعلا من الرقاب في يوم عرفات. وهذا ليس للحديد فقط، وإنما لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نبينا صلى الله عليه وسلم في عرفات الله يجد رجلا تنقذه الناقة ويقتل هذا الرجل، فيقول صلى الله عليه وسلم: كفنوه على ما هو عليه فإنه يبعث ملبيا. كما مات الرجل ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج فريضة عظيمة فرضها الله جل وعلا على عباده. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الذات التقوى. خير ما يتزود به المؤمن التقوى في حياته في الحج خير الذات، ليس الطعام وليس الشراب وليس الصحبة وليس السكن. أن تسكن في أفخر الفنادق ليس هذا هو الذات، إنما خير الذات التقوى كما قال ربنا جل وعلا. وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزولوا فإن خير الذات التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية لرواية ابن وردان عن أبي جعفر عليه رحمة الله. عباد الله، هذا اليوم يوم مبارك، يوم عظيم، يوم جليل عند الله جل وعلا. وأكثر ما يباهي الله جل وعلا ملائكته، يباهي في هذا اليوم ملائكته، يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عباده الحديث يمتثلون امر الله جل وعلا، فهم يطوفون حول حجر الا وهو الكعبه المشرفه، شرفها الله جل وعلا الى يوم الدين، ويقبلون حجرا الا وهو الحجر الاسود، ويطوفون بين حجرين بين الصفا والمروه، ويرمون حجرا بحجر الا وهو رب الجمرات، ويصعدون على جبل عرفات الى ويقفون الى كنان، يسالون الله جل وعلا، يمتثلون امر الله جل وعلا. فما عليك ايها المسلم في حياتك كلها الا ان تمتثل امر الله جل وعلا. اذا نادى المنادي حي على الصلاه حي على الفلاح، فعليك ان تجيب امر الله سريعا، وتترك الدنيا هذه الدنيا الدنيئه التي والله ما نفعت احدا ابدا، هذه الدنيا كل يوم ما جنازه لفلان وعلان والشاب فلان والطفل فلان والحج فلان، الذي كان يمر من امامك ساعه منذ ساعتين، الان اصلي عليه الجنازه، قد اكون انا امامك بعد ساعات، الذي يصلى عليه قد يصلى علي الاصل، او عليك انت، فقدم خيرا واغتنم هذه الساعات التي لا تعوض والله بايام الدنيا كلها. فمن صار يوم عرفه كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفه ما ورد ذلك عن ابي قتاده رضي الله عنه، صيام يوم عرفه يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام قادم، ولكن ذلك بشرط ان تجتنب الكبائر، كبائر التي ذكرها حبيبنا في عرفه، عقبة الدماء والاعراض والاموال والربا وغيره من هذه الكبائر. قال ربنا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عليه رحمة الله رجل في عرفات يتسول ويمد يديه للناس، فقال يا هذا ألا تستعين، أنت في بيت الله وفي أرض الله وفي يوم عرفة وفي أرض عرفة وتتسول الناس، ادعو الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قريب منك. وهذا الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول لو ان هؤلاء الناس ذهبوا الى ملك من الملوك وسالوه قليلا من المال هل يمنعهم ذلك، اي هذا الملك او هذا القليل، فقال من امامه لا يمنعهم ذلك، يساله قليل من المال جنيه او اقل، هل يمنع هذا القليل هؤلاء الناس جميعا؟ فقال لا. فقال فما بالكم بربكم جل وعلا سبحانه وتعالى. وهذا الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله يقول كان الصالحون يؤخرون دعوتهم ليوم عرفة، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يستجيب الدعاء في هذا اليوم، فكانوا يسألون الله جل وعلا حاجتهم في يوم عرفة في هذا اليوم المبارك. اسمع ماذا فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم مع الدعاء في يوم عرفه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى الظهر والعصر جمعا وتقديما في عرفات الله، ماذا فعل؟ هل ذهب ونام؟ هل ارتاح من التعب من السفر من منى الى عرفات يوم الشام يوم عظيم لا يشعر به ولا يحس به الا الحاج، والا من جرم ذلك في شده الحر هناك، انت هنا في حراره اقل بكثير هناك، فوالله من دعا شدة الحرارة هنا ماذا فعل حبيبك صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر؟ ظل رافعا يده إلى السماء يدعو الله جل وعلا إلى غروب الشمس، لم ينزل يده صلى الله عليه وسلم بالدعاء رافعا أمامها أمام صدره صلى الله عليه وسلم، هكذا يدعو الله جل وعلا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم، حتى أن خضاب الناقة وقع، الحبل الذي على الناقة الذي مربوط في الناقة كما نقول عندنا الرصد أو عند الحصان الرصد، هذا الحبل وقع من على الناقة، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل مد يديه ليدخل الحبل؟ لا، بل مد يدا واحدة وظل رافعا الأخرى، لأنه يعلم قدر هذا اليوم العظيم عند الله جل وعلا، ولم ينزل يده صلى الله عليه وسلم إلى غروب هذا اليوم يسأل الله جل وعلا ويبتهل إلى الله جل وعلا بالدعاء. قال أكثر العلماء أن أفضل عبادة في هذا اليوم هي الدعاء، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ذلك، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير أنا وقلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن كنت حرمت من الذهاب إلى الحج فأنت هنا في بلدي تصوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفر لك ذنوب عامين، عام مضى وعام قابل، تبتهل إلى الله جل وعلا في الدعاء، فإن الله جل وعلا يتنزل على الحديث ويتنزل على المسلمين في كل مكان كما قال أهل العلم بذلك. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام الدنيا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووافق يوم الجمعة، ويوم الجمعة كما نعلم جميعا عيد المسلمين في كل أسبوع، وفيه ساعة إجابة، وهي الساعة الأخيرة من الجمعة على أكثر الأقوال من أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيكم أيام يهدئهم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فأنت في هذه الساعة والساعات المقبلة في نفحات الله جل وعلا، وفي ساعات طيبة عظيمة عند الله جل وعلا، تضاعف فيها الحسنات، ويكفر الله جل وعلا فيها الذنوب والخطايا، ويغفر الله جل وعلا لعباده. سئل أحد السلف قال: أشقى الناس في الحج في يوم حج؟ فقال: من ظن أن الله جل وعلا لا يغفر له. هذا هو الإنسان الشقي الذي يظن أن الله جل وعلا لا يغفر له، باقي على صلاة المغرب وأذان المغرب ست ساعات أو سبع ساعات، استغل هذه الساعات في رفع يدك كما كان حال المصطفى، ونحن والله أحول بالدعاء في هذه الأيام، فكل مما عنده سؤله كل منا عنده همه، كل منا عنده كربه، كل منهم منا عنده بلاءه. فلتسأل الله جل وعلا، فمن لم يسأل الله جل وعلا يغضب عليه. بني آدم إذا سألته يغضب، وربك إن تركت سؤاله يغضب. تقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء، واستغفر الله جل وعلا. أفضل عمل هو الدعاء. بعض الناس يقول قد أقرأ في كتاب الله جل وعلا، أو أفعل كذا وكذا في هذه السويعات الباقية من هذا اليوم. ذكر أكثر العلماء أن أفضل عبادة في هذه الساعات هي الدعاء. ووافق يوم الجمعة كما ذكرنا وكما نعلم جميعا، وأفضل ساعة في هذا اليوم هي الساعة التي قبل المغرب بساعة. تستغل هذه الساعة عند إفاضة الحديث من عرفات الله جل وعلا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا أفضتم من عرفات هذه الساعة قبل المغرب ساعة، أو بين المغرب وبين العصر، لأن التوقيت يختلف في نصف ساعة، اجلس بين يدي الله جل وعلا حتى ولو في المسجد. ظل في المسجد أنت في رمضان، قد تصلي العشاء في العشر الأواخر من رمضان إلى الفجر، حتى تتحرى ليلة القدر، وأنت الآن في يوم معلوم، يوم مشهور، يوم معروف. استغل هذه الساعات في الدعاء. اسأل الله جل وعلا ما تريد، اسأل الله جل وعلا أن يهدي أولادك. فأولاد المسلمين الآن إلا من رحم الله جل وعلا، لا نرى منهم خيرا إلا القليل القليل. وأنت تقول والله لا أقدر على أولادي، والناس يشتكون من أولادي، اسأل الله أن يهدي أولادك، اسأل الله جل وعلا أن يشفيك، اسأل الله جل وعلا أن يرزقك المال، اسأل الله جل وعلا أن يرزقك الولد إن لم يكن عندك الولد، اسأل الله جل وعلا أن يكشف البلاء والوباء والولاء عن أمة الإسلام والمسلمين، اسأل الله جل وعلا بكل خير. عند إفاضة الحديث هذه ساعة عظيمة لا تضيعها في قيل وقال، وأنت صائم وقربة صائم مستجابة، كما نعلم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث بعد أن يفيضوا من عرفات الله جل وعلا يبيتون في مزدلفة. وما أدراك ما مزدلفة؟ ليس فيها خيام كما في منى أو في عرفات، ليس فيها بيوت، ليس فيها شيء أبدا. رأينا ذلك بأعيننا، كل الناس يفترشون الأرض، غني وفقير، وثير وحقير، كل الناس ينامون على الأرض ملتحفين بالسماء. رأينا ذلك من ينام على الجبل، ومن ينام على الرصيف، ومن ينام على الأرض، كل الناس ينامون في هذا المسجد. فمسجد المشق في أرض مختلفة، فمسجد المشق الحرام صغير لا يتحمل هؤلاء الناس. أنت تتعلم من الحديث أن تبتسم أمر الله جل وعلا. هؤلاء ذهبوا وابتسموا أمر الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يكتب الحد لمن لم يحد بيت الله الحرام، ثم بعد أن يفيضوا أو أن يكونوا في المشعر الحرام يذكر الله النار. فأفضل عبادة في أيام عيد الأضحى وبعد قروب يوم عرفة ودخول يوم العيد، لتجعل العيد المعصية والذنوب واقتراف ما يرضي الله جل وعلا. فعلامة قبول الطاعة أن توفق للطاعة بعدها. فإذا كنت غدا في طاعة لست في معصية، فاعلم أن الله جل وعلا تقبل منك دعاءك، وتقبل منك صيامك ليوم عرفة. غدا تعرف ذلك إذا كنت كنت في طاعة ولست في معصية. في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هذا اليوم العظيم، اليوم المبارك الذي هو يوم عظيم عند الله أيضا، ويوم جليل عند الله جل وعلا، وأعظم عمل كما نعلم جميعا إراقة الدماء، دماء الأضاحي في هذا اليوم. والله عز وجل قال: لن تنال الله، قراءة أبي جعفر أيضا، لن تنال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن تناله التقوى منكم. فالتقوى هي المقصودة من جميع العبادات. أنت في الصيام، قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ليعلمك الله. لا، لعلكم تتقون. كذلك في الحج، المقصود من عبادة الله جل وعلا وخير الذات ذات التقوى. فأنت هناك تبتسم التقوى لله وأنت تتقي الله جل وعلا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم يكن أعبد الناس، أي ابعد عما حرم الله جل وعلا من أجل الربا وأكل الحرام والخوض في أعراض الناس وإظهار النفس الحرام. حتى ولو فيه شبهة، كان الصحابة يطلبون 9 أعشاب حلال مخافة أن يقعوا في الحرام. مثلا وقع منك 20 جنيه، ثم قيل: هذه 20 جنيه. وقال آخر: وقع مني 20 جنيه. أنت تطلبها قد تكون لست هي تبعك، فأنت تتركها مخافة الله جل وعلا. أنت وقع منك، ولكن تتركها مخافة الله جل وعلا. هكذا كان حال الصحابة مع الباب، مع الأعراض، مع الدماء، مع الربا، مع النساء. هذه الوصايا العظيمة التي وصى بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، يوم العيد، يوم تكبير. قال الله: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام منى، أيام التشريق، ثاني أيام عيد الأضحى، وثالث أيام عيد الأضحى، ورابع أيام عيد الأضحى المبارك. فتذكر الله جل وعلا وتكون في تكبير دائما: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يستجيب لكل منا سنه. اللهم يا رب العالمين، لبي لكل منا سنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم انشئهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم تذنبهم مصاحبة السوء يا رب العالمين. اللهم رد الحديد سالمين غانمين. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، واستجب منهم سلهم يا رب العالمين. اللهم لا تردهم إلا وقد غفرت لهم يا رب العالمين. اللهم اكتب الحج لمن لم يحج بيتك يا رب العالمين. اللهم اكتب الحج لمن لم يحج بيتك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحم من مات منهم واغفر له واعف عنه. اللهم ارحمه واعف عنه واغفر له يا رب العالمين. ومن كان منهم على قيد الحياة فبارك في عمره على طاعتك يا رب العالمين. اللهم جازي خيرا من كان له يد ومعروف علينا. اللهم جازي خيرا يا رب العالمين. اللهم اجز حبيبنا ومصطفانا عما خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.